بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جنك أبا كيكا قرآن سورة ياسين آية شنتمي شن الرجل كبا نهن داورا بواب دار أبو هتر بن عتاش درس كينا أكنة شرانجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. كان جدا آياته تدبرت كيستي وورى إبدا دبتي جنان ورى سرتي كراك أبتو ديدي warra wayta achitti hayti mul'attees yaa waylanaa man baasanaa min marqadinaa jedhu bakka isaan itti galanii fi akka isaan itti eega yeroon dabre gara rabbii deebi'uu barbaatan dubbatee jennaan. Warra jannataa ammoo sun akkasitti yaa badii teenna duniyamatti nu deebisa jechuudhaaf warwaatan warri jannataa hoo waan akkam keessa jiranii jechaa dubbatuudhaaf nu himuudhaaf asitti aanni akkana jetti duuf. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون والجنة اليوم أرآن تنبوياك يا مادا قيانا موتو جزاوان دلقي أرغتو خانا في شغل فاكهون في شغل جاتني كيس تجران جتا أرآن تنني جاتنا يا نسان شاغل كيس تجران فاكهون نكانيان فاكهون جبتون كن كانني أودا في شغل جاتني كيستي كانني أودا كانني تو إسان جاتني وان غمجو وان أدات أرغنتم أنواني قصتي نعماتا كإربي نساني كنتو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واني أكثيس نسان برقوتيتي فاكهون في شغل جتاك فاكهون أنكني خبر لما تات إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون جتون كن فاكهون في شغل جت في شغل ينكن تكا خبر اللين تها خبر إن سرين تها فاكهون خبر لما تاني تها تكا مو في شغل جتون كن فاكهون كنا ترى رأو اللين تها فاكهون في شغل جنة هالك جاتنا وانتهنين جتودا نيك انا نان حالك كان انت نين جاتنايان جتون انا نيتو انسان جاتني سجدو اكن جتون ما دي ويتجدان وان انسان الراشا غل من كون ما دي وجدان وا ور ابداك سجرو ركو ور ابداك سجرو سن الران جاتنايان الراشا غل من ركو انسان سم قبان قبني جتو رجا وان انسان الراشا غل من كون مالي ركو ورغدنا اتشي يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا جد انسان قبال ينقب ورجنة مالي فاكهون في شغل إسان كن أكام قناني أودا جاتني كيسة قناني عن جاتنا كيسة قناني اون أكامي قناني ما تسان جاتني سججا من يكبرا جرا وفن يكبرا جرا ارغان كبراتي جاتين كبراتي وان براقو ما هم قبن ججا قناني خنا مالي مالي في جنن دارة عباتي مجي عذابت دارت أبيتي مالي دارت أباتي متي جنني كنا في جدن ورغرين في شغل جتو كنا جملة ما سني كيس سينا جاني كن اللين ري ورغ جنة دبرتين إني كنا ممرتي دبر أبكارا أبكارا وان تاتي كنا شاغل من جتو لتي ورغ فتر اللين نجرا كنا شاغل من جتو أكنا جتو اللين أنا ني أكنا أرغتني دبرتين لي تتقال ما تهين أرغتني سنوهم تأسيتو تدبرة تاتي أرغتانيت كون إسان شاغل جيش ور جنة تاكنا ركو ور إبداكي سجر سمق باهم قبل ور كثير بن عطاس هم وأزواجهم في ظلال إساني في دبرتين إساني لا إسان ما وجين في ظلال قاد بس كيس تجرا جيش قاد بس جنة كجلابهن دندل قاد بس ذكاري قاد بس أكسيسا كيس تجرا على الأرائك متكئون جيتشون كنيس على الأرائك كان متكئون سيور الراسان أكوان متكئون على الأرائك جلانيت sireedhan irratti irkatoodha isaan sun sireedhan irratti irkatan isaanii fi dubartiin isaanii illee gaaddisatti jiraanii gaaddisa san keessatti ammas sireedhan irratti takkaahuma kaddaadhan irratti irkatan jecha akkana jechuun maali faayidaa namni wayita gammachuudha wayita bashannana eessadhaka bakka gaaddisaa jettiin gadi bayan gaaddisa wahiititti gadi bayan gaaddisa wayita achi ilaalan ijji waan bareeda argitu kanaa miti durema keessattu achi keessatti waan ijji takkaan arginii hukuni marti waan gammachuudhaati gaaddisatti gadi bahaniin sireedharratti waliin i irkatan jechuun sireedhan tun yoo ta gaaddisa kana jirtu taate ta bashannanaaf ala jirtu jechuu bashannanaaf ala kaayamte alatti bakka bashannanaa sanitti irratti irkatani yookaan sirema irratti irkataniif wanni malti akka isaan fedhan isaanii taati achumarraa gaaddisa kanattis gayyaa'an jecha akkuma san ammas lahum fiihaa faakihatun isaaniif achi keessatti asheeta adda addaatu isaaniif jira ولهم ما يدعون أما تساني فهم إسان وما تنتو إساني الجرى أسيتس أسيتم أدى أدى فقوصة فتنين أرجتن قوصة كان جدين كيسا مبا ولهم ما يدعون يجون وأسيت قفاهمك قفتة تهي نياتة تهي رقاتي تهي وان براتو تهي وان إسان وما تنهند إساني laaftuu dhahuma waamatan argatan jecha achitti ka kana caalu ammas salaamun qawla min rabbi rahiim salaamun qawlan jechuu kana hasaba iraa baatitti ulamaanii hedduu itti wal dhabanii gara bakka jahaa torba saddeeti illee ka gahu marattuu ka irra namatti as kalaahu salaamun jechuun kuni mubtadaadha khabarri ni qaddaramaa jedhan سلام عليكم نجين سنرد هاجرات يجو قال كنا مبتدا خبر كن مبتدا دا عليكم من سن خبر ته تبقى مو سلام سلام يقال لهم سلام يقال لهم قولا من رب الرحيم سلام يقال لهم قولا من رب الرحيم سلام نجاها يقال لهم إسانين جدامو إساني فجرا قولا جتمان كإسانين جدام كجتشان إسانين جدام من رب الرحيم رب رحمة قدات إسان الرجاجة خدرات نتمو سلام عليكم لكتو مفتدى ما كنام سلام عليكم من رب الرحيم سلام لنجين إسان الرجاجة هاجراتو رب الرحيم را ربي أكار رحمة قد تهزن را نجين سن ربي هاجراتو قولا جتون أي بالقول جتشمان جتشا خواسي تابرات هنتهين جتشمان كربي سلام سنين جتو جتشا كوني مضمون مجملة كنا قولا نين كوني ذا بجبه سورة جرى مجال تكامون لما سا ولهم ما يدعون ما يدعون جدو كان الرا بدل جان ما يدعون كان الرا بدل جان ما الجنة قارسا ولهم ما يدعون إسانف وواما من تسانف جلا سلام إسانف أما اللي نقه ربي إسان الرا سلامة إسانف جلا سلام من رب الرحيم سلام ربي رحيم الرا سهد إسانف جلا أمس جدك وواما تنرقسا سلام ربي رحيم الراته أرغتا قولا جدتم ما لره أي بالقول لا بغيره كما إسانين جدم كما قول إدان إسانين جدم جدتم سلام نسول سلام نعكم اليوتا ندبرتين رب الرال لإسان الرات سلامة النجرة ملائكة الرال لإسان الرات سلامة النجرة قرين إسانين لقرين الرات سلامة النجرة kuni marti gammachuu waan isaan achi keessatti argataniiti jecha gammachuu waan isaan achi keessatti argataniiti duuba warra jannataa warra akkanaati jennaan warra babbadaa isaanii waliin jiru kanaafi mumintoonni kunillee dirree tanatti walumaan jiranii asitti lallabni biraa bahe ammaan tana lallabni bahe maali wamtaazu lyawma ayyuhal mujrimuun kuni waan jannata keessa itti isaan gahanii irraa nuu himi ammaan tana bakka dirree jiranitti إيجا ربي الأولين والآخرين وردوا رابودا كان هند ربي ولدت إيجا كابي إيجا مريساني ربي ولدت كابي تكا قد إيجا ربي ولدت كابي آدم الراقات إيجا ورق يامان الرات الآبتو إيجا ربي ولدت كابي ما الجدانين وامتازوا فويا ما جدانين اليوم أرآن تنبويا قيامان كان أيها المجرمون إسيا والربديدة والربديدة قرن فويا ما جدانين مومنتوتا والإنتاون إسيني فينتهو مومنتوتا أدام بها جدا مالي في للي كبا إسان رتي هادي موفي جدا مومنتوتا والي واني مومنتون إساني والي انجراني تكاو إساني والي بكتاك آبتاني فينجرتو وإتسان فويا ماني كبا أجبانكا كم نعم إسان قفتي ديبيا للي إسان قفتي أجي ديبيا ألم أهدي إليكم يا بني آدم أني أهدي ججبة أمس ججبة إسنت آمني غرك إسنت أمس ججبة آمني واسطة أنبيوت كيات واسطة قرآن إسني بوسوتين كتابك إسني بوسوتين أمس ججبة إسنت آمني يا إلمان نما مالس بألا تعبدوا ألا تعبدوا يجون بألا تعبدوا هن قبرنا شيطانا قبرنا جدشو لانتان سججب اسنك تنجيسيني شيطانكم إنه لكم عدو مبين إنكم اسنك ناف دين إفقالا دا دين إفقالا كيسان كان بيكا إذا كان تولين جئنا إسان قبرنا أنا قفا قبرا جوكنا اسنك تنجامني ما لونسي واهلنا تبوتني في ججا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا شيطان نسن وأن اعبدوني وأن جزاهم الله خير وأن اعبدوني أنا ما قبر عشانين الجنة أنا ما قبر أنا ما قف قبر هذا صراط مستقيم كوني كرا ديريرا كران ديريرا برا إسمالين جر كم شيطان قبر ودبني رب ما قف قبرون كن كرا ديريرا كران برا إسمالين جر يجتا دوبك كران ديريرا كرا كامي رب ما قف قبرته كرا شيطانا الرافقاتو شيطان نسون بدي سائر ولقد أضل منكم إسني كان الرادقاج اللي سجر شيطاني جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا وما هدو جلسي أكاقاف آدم الراكازي وان إن جلسي تقول ما متججا أفلم تكونوا تعقلون إسنين كن أقلين قبضني وان بيتني دينك يستنتهو إساكنا مالي بدقتا نما جلسا إساكنا مالي خبطور أبداً يجو هذه جهنم التي كنتم توعدون أبقى كرام برانجيرو هذه جهنم كنو سيسندراتون تأجان أرغتان تون تبيرغتان توني إبدا التي كنتم بها تكذبون إسيسا غافة دنيا جرتان ككجب سيفتان إيغا دون إن كانوا إبدا في جنة أوديستا مال تجرى إذا دون لفاكاون هنجروا فإن جدتا جدتا هذه جهنم التي كنتم توعدون كبال لما قرمتا جدتا كنتم توعدون كبال لما قرمتا كتاتا إسلوها اليوم أرآن تنسينا كإبدتا إسلوها سينا كإسيتا كيس أجي دبرا مع جدتا إذن سينا أرآنتنا بما كنتم تكفرون سبب وان تاتني بكربي في سنة كفرتن سبب وان تاتني دي. اليوم نختم على أفواههم أرآنتنا نتي نمتن سنة أخان إساني إرت نمتن سنة تكا نجعفنا جج أخان إساني نجعفنا وتكلمنا أيديهم هرك إساني ندب بفتنتي هاتويتي وتشهد أرجلهم ملين إساني رقاء اتباعتي بما كانوا يكسبون وان إسان دنيا رتك دلقا انتهن ججا اليوم نختم على أفواهم ججون كنا كميت أرقامي ويتجدا قياك يا مادا ويتجد في داني خلائقة نهون دولتك مني قافة ورمشرك توساكون أجبت الله في الراقة لما والله ربنا ما كنا مشركين جلا ستي كثر نينوتي مشركا ثاني جلاني ويتساوى كثر ربي نفان كان إسان جلسيسا الرب كان نجلسيسا الرب أران تن اللي دبتو كان فقاف تن اللي كجيبو كان كار اللي كجيبه لغم رنما نكو كان ربي نسخان جلسيسا وتكلمنا أيديهم هركين إساني نتحاسو يتجد harkin ni haso itijede milli ragabati juluni lir ragabati jechun kuni ho mali o itajadan dalagan argamtu suni irraguddo nisina harkawan argamtu id harki kuni wan dalage wan qabe wan fuude wan kenne wan dai kanun dalagaba hajecha dalagan guddo wan san dalagabi tum itatirki samiyan jarri kunnin ammo biruma jira re qam nille biruma jira wai tarki sun dau biruma jira qam ni kun nille biruma jira me lille de me tu dake ni biruma jira kunnin irati ragata hajada hadithu sahiha muslim kaysati du kaysati kadufe ya rabbi ya arhan tan an ragalu buti yarramale barbadu jara jangasan maragan sirratti bahama ملائكه ربي تسرتي بريتيتل رغادا اتل قام نكيتو سرتي رغاجاني افان جلدي سيسني قام كان هاسو سيسن جدان ويتقام رغا رتي بهي رابه اتش دي بي قام سن حالتا اذا سن حالتا بدا اسن ان اسن الرامورما اسن ددني رغانا تيباتني جدان ان اسن الرامورما isin diddanid ragaan ati baatanii jira akkisun quraana keessatti illee dhufee jira waytisaan akkas jedhaniin anfaqan allahu alladhi anfaqa kulla shayin jechuun dhufee jira ufiinin haasoyne rabbuma waa hunda haasoysiise nu haasoysiise jechuu jawaaba of irraa kennan duuba ka guyyaa san rabbiin dandeettii isaatiin afaan arra dubbatu kana calisiiseet arra barra haasawu kana calisiiseet harkaafi harkiiniifi miilliin kunnin dubbata akkamit dubbata yoo jenne rabbi mawaan mara dubbisisantu dubbisa dubbatuu kanaaf afaanittiilleen hajamsiisu arrabattiilleen hajamsiisu gurraa mataa ijattiilleen hajamsiisu homa rabbiin dubbadhu jedheentu dubbata jecha homa rabbiin dubbadhu jedheentu dubbata qudraa rabbii kennaati ولو نشاء لطمسنا على عيونهم وصوفين نتي إجيساني كان بلس وصوفين أمسي إجيساني وصوفين لطمسنا على عيونهم سلا إجيساني سن بلس نجل ربين حينت لطمسنا كان أمسين إذهاب الأثر فان تمان إجابك جرم تسنو أتشيب دور جان لوهي تكتي فكاته أما لم تجي إجابه تو قنسو يجرات اللي بكسان إجاب جرية چوبه كنيمتي amsii gaafa jedhan akka loohii takkittii godhuudha haqamtee achi silaani hayna jedha jesaanii sanirra rabbiin osoo feene oso akkas godhuu feene duniyaamattu fastabaqu siraaxa karaa durdee keessa yaa'an kana keessa yaa'an wal dogomuu barbaadanii jedha fastabaqu siraaxa karama dur keessa deeman karama beekan karama duniyaa san isuma keessa wal dogomuu barbaadanii jedhani fa'annaa yubsiruun akkamitti waa argan akkamin lafa arganii deeman jecha gaafa ija akkasitti dhaban ila ibsiruun jecha homaan argan jecha homaa arguun danda'an walau nashaa'u lamasakhnaahum ala makaanatihim osoo ammallee waan biraatitti isaan jijjiiruu feene lamasakhnaahum mukaa dhagatti booyyetti jaldeessatti isaan jijjiirra jedha maskii jechuun uumaa takkarraa uumaa biraatitti jijjiiramuudha uumaa biraatitti isaan jijjiirra jedha حيوانة هنا جمادة هنا على مكانتهم يجون بكما إسان جران سانت يجو ورقرين بكما تابة ميل مرت قد إسان متنسي أجي سوچو دبو جيش تيور فسر اللي ما جيرا مرتو بكما جران سانت وان برات إسان جيرا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فما استطاعوا مضيا درت اللي ديمون دندهان دبرون دندهان غير درات اللي ديمون دندهان ولا يرجعون وما نماسن التلي اتش ديبون دندهان تكا ولا يرجعون يجون وفدوبة ديبون لين دندهان جيجا دورت تلي ديمون دندهان دوبة تلي ديمون دندهان باكم إسان جران سان التي وما نمته كان الراوان برت إسان جيري أكا تقا إسان قوني اتش مان باكا سان التي بقو قوني اتش تحفان قلوني دندهن نجل عربين ولكن رحمتك إناف جيجا حقا فلان اللي إسان بديد لغن أكاسين قوني جيجا إسان رحمتك قلو داف جيجا ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون ومن نعمره نما أمري إيرا إسجرات جفنه ننقصه إتسان قدي قول سينا يشا قدي قول سينا إتسان قدي دابا يشا قدير دويدان قدير نقول قول سينا يشا تكا إن قول أولا قدير في الخلق أوما كيستي قدي إساك أبنا قدي إسا قول سينا أفلا يعقلون أككنا بيكاني دنيان توني بكا كيستي أكا جران كانت هفاني متججو كانت هنر رامال لالي ilma nama kana wita daba marra isa argam tif nu bishan la ha irra isa argam tif net ega sani dawanni me ka atwarri me ka jiddu kanatti isarra dabret atwarri isarra dabre kana kesta dabre dalatet ikke nawam bey ne ka humnan qabne ra humna godate jajjabate aqli godate dubbate achirra wadalage wa argam tise achirra dullome achirra duidi duran olqaje lu gajjede قد يقول له قد يقول له لابتو دكتبه خمن سلافته اجي سلافته قرر سلافته علمي نساة درق أبو الله قبراتي هاسو لافته هايوم من در دبتو سن الله دبتو دكتبه إسا كان مرة دلق إسيني كانت أبمسيسي بودا إسين ديبسو ننتا وقامت جدا هذا من بكير رتي دبير الله ما جدو كان دن دي تين تين نتحقنا جيتو سوقفنو كان مرة كيسيني جانر جيتنامو وان افدرت اسنار جتن اباك اسنكار جتن ذاتك اسنكار جتن اكمتي كان اقلي قرتني قد الله اني اكان دلو كون اكمتي سن ديبسون زن ديني كدن ديتي اكلاتو رسول امان تنددن كناس كوان فيتن جتنين كنا كويتكان مرادا جتنين كويتكان واللسا جتنين ويتكان لست مرسلا هترقم ايومتي جتنين كنا وما علمناه الشعر نتي والله سنبرتيف نجد تكا ولا لو سنبرتيف ني وما ينبغي له وانا كتيبرت لين وانا ساملو متيجج وما ينبغي له اذا ينبر باجي تو كسنبرتو حق كان هاسو لين اذا ينبر باجي نتي اتبوفني وحيدان هاسو ديتي تمدر لفجرتو وان سنتواتو ينبر باجي سوجدا إن هو إلا ذكر إن هو أي ما هو أي لم يكن المطلوب عليكم جدت إن إسن الرتك أرى أما تهسون هنتان إلا ذكر أي إلا موعدة قرس مليوان بران تاني كإتين قرفمتان وقرآن مبين قرآن إفا بهام لي أك إسن جدت سن ولا لون تاني جدت قرآن نسون مالف ولا لون قرآن كان أدان ديدا جنان قرآن ني قرآن رقادات كلام ربي ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله كيلا كرب رقاد بطنجر دبي رقاد شيرينو أعذب الشعر أكذبه جدي يا رب إرم أويت شيري دا إر كجبات تنمتك كجبك يستطي دانقا غيتو رمي آية akken na kwan to kohin chapsina yo je chufet akwa mar gitan kana gara sirba ke setti mali ke setti kan ke setti wanne afanin jadan dawla gutu tan afanin ta eto nan tichi sirbo ko ne gara galche chapse dara gode ta bira jaru ne setti sahadida akka inni wan sanke setti dubbi bareda jeden haso inni bareda hakika ne siyo keje ba kuma ta ye khayala o famale dalagati wan sangadi ba na yo jadan indan da mon san dalagati ga dibaso خناف الشعراء يتبعهم الغاو وإنهم لا يقولون ما لا يفعلون وان هندلين أدي سور رب ربين جروف خناف دوب قرآن لكوني واللي متججة أما واللي سن برتو في واللي سن هاسو اللين وانسان بر وانسان راملو متججة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وان إني نم برسيسو في برتو في دبتو في إسام مالو قرآن كانك هند إساء أغادة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ربي أكسي برابو إيه قرآن قل قل لك درادوبا هما إتقفني إذا كان جدير دم دين كأكنا كان هذا مالي أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم نبي محمد كبجاء كناك بكوني نمولي هذا هو متججا بيك أججا كانت إرانا فجيه ربين وما علمناه شيئا واني تكتوكو كاكسفت كاتو هو كرسول الرارغمي انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب جتشان فا واني كانت الرارغمي افويا هاتو مهاتا انكيسا سجي والتك جيليدو في مالي كوني وانشئري كايو في كنافة كذبتي والتفت كيف فميميتي جتشان وانشئري كايو والتك تكلف رسول تانيمي صلى الله عليه وسلم قرآن نكون مالي بسرتبو فمي جنان لينذر من كان حيا نما جراته أكا دني نوف أكا سودان شسوف جراجة جنكوني لما تكا كملو بونوجو تكا كامو جرين إساكا نكيستي روحين كيس جراتو قفامتي كقلبين إسا جرتو تاتي ججا كقلبين إسا جرتو تاتي كقلبين إسا واهوبت كيو استهيما وقلبي فت قرآن كان كبديت إنت اللي إراغو السفورة ججا ويحق القول على الكافرين أي ويثبت العذاب على الكافرين معرفة لينذر من كان حيا جتشنكني لينذر القرآن لينذر النبي يجب اللي متى نبي يجب كنا كدين نينوفي قرآن يكون كدين نينوفي لجدت صحيح ومعنى من كان حيا ويحق القول أي ويثبت العذاب أذام نربي سن اللي أكدت آبته على الكافرين ورى كافر توتا سنربي أذام نساء أكدت آبته في جد أكدت رأسي أجن قرر مرتيتي قد أمين أما سوار أكدت نعمة ربي وأكدت شكري ربي دي دكانا ربي نعمة سائرة لقاوة ها كان بيكني شكري قد أني إسقبرني جدورا أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ور اكنت كراك ان ديدن تكفرج يكون سلان غرج رب ان خلقنا لهم نتيثاني اوم نجتو مما عملت ايدينا وان هركك ندل يدرا وان هركك ندل يدرا اساني اوم نكن ارغني انعاما يجون بلدا انعام نفان رباتي وسديرتي دبتما قال هريدا في هولاري رتي دبتما kana isani kennine gala kana ga kana ju kadaban isatu na masudachisu hori le ga kana jiru ka fo isanya tan thawame kandala gatan holare elle kamakasi isani ngone kana wan harki ke nadala ger rajacha harki ke nadju rabbin jeru kuni sifayadi ye amtu tama isam maltu tama makhluq atin tawalin fakkan ne kabar rabbin ke na subhanahu wa ta'ala ليس كمثل شيء تمخلوقات والانفقات فهم لها مالكون جدتون إسان سنسيسان تهان غرفتان بيلداتان كهان غرفتاني أبا اتتهاني غرفتان أوفاني قالوا مقوان إساها غانا قهو كان مسكين من تقوتي هركسيشان يجاها تربكتان ينكديم ججا أبا اتتهي وذللناها لهم إسيسان إساني فلا ففن جدا أمس فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وذللناها أنعام ثلاثين نجدها لهم إنسان ثلاثين نجدها هذا رب من نولاد في سئل منا رب من نولاد في سئل أبا الناس لا في سائسات قال لي تقول قال لي قال لي متي وصوكر بسر إيدال لينو تخلاو دندا كينو تخلاو وصوصاني تقول المما جدين إيت عن مطانا مقرقا كينو تخلاو دندا ولكن جارتي الله تولين جلمتي اتتي آنان اكبراتي روفي قطتي جلاكاتي مالكوني وذللناها جراسو إساني فلافتفن جدا أنعامسا إساني فلافتفن جدا كما قرم أوفا قرم إسان قد نكسي وليندين فمنها ركوبهم جدون كوني ركوبهم كوني مقدام وقرى منها كوني كلام ديم كل نساء تقديم تأخيرا كبابيكا كثير فركوبهم كائن منها ويأكلون منها جدا سلا أصلين كان يعني ربي اختصاصا كانت نهاصا يابين إساني اللي غري إسي إرى خيابة إساني افتاسفن غري كان خانياتا إساني افتاسفن جدا ولهم فيها منافذ أما اللي كان ملي بؤان إسين قبض يابي في نياتا ملي اللي تقول ما ميت جدا كان سوف إرى دلغتنيت وفت الراغلتنيت خلو اسي كنرا واميك اثم باثنيت ون الردلغ النعمان وني هري كنرا به تو كلام امي ولهم فيها منافع ومشارب ون بواقب بوات وكولما كنتهن كيسات إساني بتاتفنيت رغاتي الرادوغان كانان الرادوغان ميئد ويدو إتجتير ويدو سنيمتي دنفبتير ويدو أكفيتك كان ويدو وان الرادوغان إساني فقوني جاء أفلا يشكرون دوبا كان مر إساني قدو كان أولين غلطتين ننبيكو جربكو نغلطون فتون قبني ما نغلطون فتون قبن أفلا يشكرون Mungkinlah tuh fatah ni sila, mungkinlah tuh fatu kapan jeca. Masuk kat ikapan ini kalah lantar. Galat tuh fatu bukan abila kutan jeca nuhi mama. Wattakadu min dunillahi alihah. Tol fatah ni sang surat biar cito tol fatah jeda alihah tan gabbaram tu tu hidu kura tani jiran. Kan anan kat ikan itu jira. Anan arbia la tazur jiran itu gaf anan manamba ane jira. Jiarra gaf anan kan anaman kinya jiranam niwa si tidu. Yo mana isani dayte ruh demale kabal balagadi anan entar kampanye gira. Karena mal disani gode alih asan gabarantan. Wattakhadhu min dunillahi rabbi ajiti tulfatan alihatan gabbaram tota heddu la'allahum yunsarun akkawan tum samani jechu akkawan isisani tum samani akkawan isinsu isani tum situ isani wabotu jechu لا يستطيعون نصرهم أكثما ولين ورن ربي أجبت آلهان إسان قبران سنهن دان دهان جلا نصرهم إساني تمسون دان دهان جلا آلهان إسان ربي أجبت قبران سن إساني تمسون دان دهان انتبهوا تكتكونا مريبا وهم لهم جند محضرون وهم أي الكفار جيتا كفارتني آلهة قد تنسون جتو وهم كفارتني تكا واوينتني حالة حالة إسانسون كانت يبرتلي بريد وهم حالة إسانسون لهم آلهة سنيف جند ورانة هنين جتا وهم ينكون مبتدار جندن ينكون خبارا لهم جتون كن جار مجرور كن جندن كانت يرر وهم لهم جند جتون توتي أمني كافرة ورّي ربي أجتت آلهات الفتي قبركوني جند لهم جتو وران إسانيتي في الدنيا يدافعون عنهم إسان الرادي بسان جتا إسي واندن دي تنجنر لا يستطيعون نصرهم إسين إساني وابدون دن دي تنجنر وفيف غرقلني وفيك إرّاواك جيلني فيدا انتبهوا لهذه النقطة وفيك وإرّاواك جيلني أنه معبودة ثاني وفي معبودة سنيف ورانة تهنيد معبودة سنير روان براتي سن وهابدو فيه قبا درس الججد فيه جلا قبا وجبا إساني انتيقا وان براقودا إسيسا ورانة تهنيف إسي إيقان أكم جيتشو إسان وان جبدو فموئنون إيقتان إسيسا إيقتان إسي وان جبدو فإيقتان أكم تلبو فيه تفوتلو دفدر حق إسان ورانة تهنيف إسي في سنيف وأنما لباج أكل السواق دلالا وهم لهم جند جتون كوني أكما جنة كانت حال إسان إسيساني فورانة تهنين دنيا كيستي يدافعون عنهم إسان الرادية بسان جتا إرالو لنيت الرادية بسان جتا محضرون جتون كوني خبر لما تاتيو جنة إسان سني ورانا وهم لهم جند إسان سني إساني فورانا محضرون بكسن في دمانيك إسيساني الرا لولاني الرادي بسنجتشو محضرونان كون تكا محضرونان كون أكام كتامي كي نجيرو فانتي محضرون في العذاب يتبرأ كل منهم من الآخر محضرون اتون دنيا كي ستي ورانا تهنيكي اسي الرادي فاقو داني دافع خلامو محضرون في العذاب ولمان كقبرو خناكي كقبر مسون اللي ورماني بالدرو فانجتشو أنتم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم اسنيه ورسن قبرتن الله والرجال تجج مخلوق والرقل قبر رأيوتات حسب جهنم قرآن بالذات جدا قاف كان مهدرون لما تفسر تكا بكما آلهة لفني آلهة من راتفاء قدو تكا ابتكيس ولين لفني والواقت آلهة سنين ججا آلهة سنين والواقت ججا ما جردو برب سنيد أنسي فلا يحزنك قولهم يا إرغما كينا يا ورّا كراساني ديمي دعاني كراسان ديمي اللين كان مجال جيرا فلا يحزنك يا إرغما كينا سناتي سن سرفتي سن قولهم ودون إسان أوفن ججا جج إساني حاسو إن إسان أوديسن مال جداني لست مرسلا أترغامي تكسين جدا مجنون كسين جدا مراتا كسين جدا واللسا كسين جدا أساطير الأولين اكتتبها ودور در والتقورين الرتقراء كسين جدا كن فلا يحزنك في جاتسين كن مالي في إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وان إسان قد رويساني كأتكو بانقام لدلقان الليني بينا وما يعلنون وان إسان الباساني دلقان الليني بينا مرتنو وان إسان يادني فتدلقاني في تحاس وان الليني برجرتي كوني سياجيسي وان قد رفتين نوني أرغيتا إشاقان كينا وان قد رفتين نوني أرغيتا كان جا يياد دهيني أتي مهمان تي تبليغا أتي مهمان سر رجرتك أفا دلقي جيشا كان قفو في الراقيسي جيشا أولم يرى الإنسان علم ما كن إن قرد جدا إن بيني أنا خلقناه من نطفة نتي بشان لا فاس نرى ما إمهين بشان نطفة نرى إسان أم نجدتون بيني فإذا هو كنو وانا جايبا يوسوكا كنو إني خسيم أكام ورمو هذا مبين إفباها كتري أكام ورمو إفباها هذا أكامتي لفيت امتي بوتتي تربين كاسي روحي تدي بسي يغسني جنتا فزاب يسيف كن جديت نام مرمى جتا خسيم جتون وزن فايلي يعني اي شديد الخصومة جتا كمرمى جبات جتا كونو ويتسن كما نتي بشان الرأومن مرك كنتالتي لا فهم بوتتان كنتالتي الجهاد في أبا إسالة ففني غرانا كباني غرس كباني وسك الرارقاني فرير حتى يعني كان قداني قدتين متهيت فإذا هو كنو غانا متهي القانان خصيم مبين جدا أكا مرما جباتا جدا فبها مرم توكيزا كان برا دبري وضرب لنا مثلا فكين قدجا فكي وان في لا لدنيا كيزت وان في بيكن قدجا دندتين ربي كيزت شكو كيزت فكين قدجا دندت ربي كيزت شكو كيزت مالفيد سودن دي تربي تكت أماني ربي وهم دين دن داجة تكت أمانا ربي الله فيبو تتكمت دي بساوي تجدو دن دي تربي خيصة تشكي كبير كرا ربي وهم سنة دن دمون دن دوية جو خيصة كان خيصة وضرب لنا مثلا فكينو قدت ونسي خلقه هما وفي الرام فتجد لفيبو تتجد رنين بلوي تيدا كم ترى ربي نكمت دي بساوي تجدو بشال لا فانم تشرى بيزن الرا انا كمتي وممان جنين ججا ونسي خلقه ججون وما فين الرام فاتي كم ترى لا فا لا فيبو تتمو بشان نم تشرى بيزن الرا لا فا دا بشان سن ترى لا فا كان نو فكي دهت فكي دد بيدانو فده لا فيبو تتم فكي دد بيدانو فده لا فيبو تتكمت ده بسجدت ونسي خلقه وما في الرا وما متسن الرا لا فتوسن الرا وما مسن دغتي قال ني جده كنو دغتو كيستي ورغا شرتي ما يحيي العظام وهي رم ان نتلفي جراج ان نكلفي جراج سودن ده وهي رمين حال اسم بولويتو داكمتو دارتا تجج رمي چونكا كمبوتو ديبسان سلاوان ديبسان انكبن اجري اتمان ديبسيار غما كين قل جدين مال جتان يحييها الذي أنشأها أول مرة إسيني جراج سجدين الذي أنشأها إسم إسي أرغم سيسي أومسان تدابي سجدين أول مرة جالقبغا فدرا كإسين هنجر لم يكن شيئا مذكور كان تهين إلمنا ما ونجران كن هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وان دبتما وهيتو كان تهين لا شيء كهمان جر غاف دراتو كوهر اللالتين كأومي أرغم سيسي إنشاء قولي سنتو إسو ما سنتو دي بسجديني وان برات نجرتو وهو بكل خلق عليم إنين سن أوما هنداو بيكال أوما انتكال لينو تبيتكم سيساتين ألتي أوما امتيل فجرتو نجرتو إن أوما هندا بيكال إسو ما تو دي بسجدين جدا إسو ما دي بسجدين وما رتن لو كتنسان الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا ربين دن ديتين إساء وهن دجال تجنسون أما اللي دن ديتين إساء إرى الذي جعل لكم إساء سنيتات إساء من الشجر الأخضر موكا مغري سرى نارا إبدايسا موكا مجيدا بولي موكا بولي جيدا إرى نارا إبدكا إسنيف باسي جتا فإذا أنتم منه توقدون كنوا يوسف مكما جيدا سوالين رويتاني فإذا أنتم كنوا إسي يوسف ويتما سان ويتما والين رويتان سان منه توقدون إبدا الرابع صفتا نونيا مكما جيدا مكا جيدا إراجة جنكونا كمي جنان علماء نكلمات فسراني مكا جيدا توري مكما جيدا توري gugube yo ni jede irraqa sifat tani jede wadde gari mukajida tule redura muka wanni jennon ko ni wana gal awol marra gogoga dam la awala la famar nama hingudde bishan khanan gudde akhdara tule buleda tule egasani murame gogoga to takkachitu qahaten tibuye ha gogogu ha murame tu gogogu egasani gogogu mina shajaril akhdari naran jettun akhdariin kun asli satu lalame mukumajida turetan wanni ibidillen ke suma jira mukumman den ke suma jirti wayta sanu walin balle sene jarisu waytu muka sallamane ga sane kagogo ga kana walitti yorigan ibiddi jiddu ba hajja war gari nakati fadani war gari lafti akuma zahira kanattu muka kasi tujiraya hatta aramni beiti ya muka kana mukumajida jida da bato ci de mani murani walin dan ibiddi ke sabau jiraya tanir da muka la maka chan dubbatan مرخي موكا جدامو في أفار موكا جدامو موكا مرخي جدامو في أفار جدامو موكا كان فورانيو جيد أما جيد أما أخضر ما كان فورانيو والإنديان إبدا جدو تالايا إبدا جدو قبطايا موكا كان لما مرخي مرخي المرخي والعفار المرخي والعفار كوني كتابنا جدو بطا عربني نبيتي مثلا لير تقبدي فكيتي جدو قبدي دوب ربين دان دي تي سان رمان نون جراري ربين إسا إسيني بكو دي ساني جدا موكو مبولي إرائي بدا إسيني بكو دي جرا إيغا ساني وكو بي راباسو جيد أما كسد راباسو ظاهر جيد أما ساني راباسو كونو كاسيني بدا راقب سيفتان جرا أقلي نما تتي واني كوني واول ديكو كانو وقامي إبدا في بشان واول فقاتو فالله وليك واول انجراتون دان دين ibidda malin damsan bishanin damsan akkamitti bishani fi wannan mukajida mukajida bishan laman jiddu ibiddi ba akkamitti jennare kuni akka akali titi na madiba akka dande ti rabbi ke nadi ti ho inna allah ala kulli shay'in qadir rabbi wa hun darratu danda halay rabbi wa hun darratu danda hal أوليس الذي خلق السماوات والأرض الفوق يا قام دبرتك أنا بيران دي أوليس سلنثاني الذي خلق السماوات إني سميت تربا هغانا جيتو تانا أومي والأرض كدتشيل أومي بقادر دندهان تاني على أن يخلق مثلهم توتا كنا تانا أومو كنا دندهان تاني ما ليتاني دندها دي ربينك بركني لا فاداو إني سمي ثربان أومي دابو دنده كدتشي ثربان أومي ديريرسي أكا تردنا مجراتشي سو دنده أكامتي متئتنا متئتنا نسبة دتشي بأرد إيرتنا مني وانا مجرد مخانا أكامتي أومو دنده أكامتي دنده ألا يقول مثلهم مثلي ورما دربالانا جنو كان ورى فكينو فقط إيدن ديتي أكوان نتين أمني نفكي سيخانا جيجا أكانا كان أكامتي دنده بلا كيف يعلم سنين هندن ده حاجه يا ربي هندن ده وهو الخلاق العليم ربي سن الخلاق جتون كان امودن ده حوام فريت كان امودن ده حاجه وزني مبالغه العليم اكان بيخلي ومن اساكوني اشوائي متجج ومن سبيكم ساولين ته ومن beekumsa waliin ta'e isa kana waan akkanaatti isa fakkaata jedhee ilma namaa kana wayi ta'uumu fuulli isaa kun gara ol aanu kana tahuu barbaachisaa mataan kun gara gubbaa kana tahuu barbaachisaa jedhee gubbaa kanatti uumu ka doktor Abdushakur Baana Rabbi isaan nu haafi maaliifi abban maan fedhe profeesarri fedhe dhufee har'aa ijjituni bakka tanaan hin maltu asirraa garana hiichina jechuu bakka ittiin argu jedhan osoo achii kaasa jedhe ija tana bakka san irraa osoo bakka tana taate ka jedhan bakka biraa ittiin argu jedhan namni tokko maaliire alkhallaaq mukhallaaq faqat alcalii bakka isiin maltu beeka bakka isiin toltu beeka achi malee isaan hin taatu jechuu beeka osoo funyaan waa fuudhu kana dakana gaditti godhee hoomee silaa inni hafuuraan baafatanii rakkoo biraan qabu gara waa namarraan bahan kanatti osoo gadi hiisin akkami jiraatami ajaafuna addaan fageesse rabbii kunis oo mana imaa isaa irraa gadi qabdeela qudraa isaa irraa meeshaan tokko ka gubbaa waa itti gadi naqan ka jalaan hidhaan qabne ka jalaan banaadha ka bishaan illee asuma keessa taa'u ka wanni biraallee asuma keessa taa'u waan uumaa kana maa malee isaa argite meeshaan kun asirraa ka eegata kaatti banamaa wanni asiin seene jalaan baate tayyib asiin saa'ila bishaan itti gadi naytee bishaan kana haga feete yoo ati dhuuyde jalaan gadi naqamu wayita asoo tiraabatu waytuma feete ikhtiyaara keetiin deemtee wayita ala baatee jette fincooyta kanaan kun banama jira ammoo kuni kuduraa eennuuti eennu dalate ar'aan tana nama tokko rakkoon tokko itti argamtee yoo fincaan qabatuu dadhabe akka asii dhugeen ka jalaan waa dabran eennutu akka rabbii sanitti qadaada sanitti deebisuu danda'e yoo kurree qaba jenne maa kurree itti waruu dadhabe aalamni har'a namo tokkotti maa kurree goruu dadhabanii layyii namatti kaayanii layyiidhaan deema har'a nama dandeettii rabbii kennaa kana haqiiqaa isaa gadi beekuu kanatu qalbii keenna keessan jirra jechuudha osoo haqiiqaa dandeettii rabbii kanaa kana wanni rabbiin inni maa afshallaa min ibaadil ulamaa jechuu irratti ulamaani maal jedhan wanni ulamaatu irra beeka rabbii kana jedhanii haqiiqama isaa tana beekachaa inni qara'eet ilmi kana mara qara'eet dandeettii rabbii kennaa kana haqiiqaa isii tanatti yoo gahe sodaan achirraa itti dhufti achirraa sodaa kassama haqiiqama rabbii kanaa yoo beeke jecha warra haqiiqaa isaa beeku rabbi nu haa taasisu innamaa amruhu idaa raada shay'an innamaa amruhu ajajni rabbii kennaa jedha ajajni rabbii ajajni isaa innamaan adda taasiriiti idaa araada shay'an yoo waan tokko uumuu fedhe yoo waan takka balleessuu fedhe yoo waan takka taasisuu fedhe yoo waan takka kennuu fedhe yoo waan takka dhoggatuu fedhe idaa araada shay'an ayyan kaan homataati haa taatu waan takka yoo fedhe rabbiin kenna fedhii isaan maltu ayya quula lahuu waan saniin jechuu kun tahi jechuu tahima jedhaan fayakuun faatiin tun taaqiiba alfawriya tufiidu taaqiiba alfawriya fayakuun ituma san taa'echa amriin suma ituma san taa samii fi dachii hagana geettu tana lakkii bakka takkatti hin danda'amtu jechuu hin qabu kun jennaan fayakuun kun jennaan fayakuun kanaafu qaayidaan ulamaan jedhan maali alladhii kaana amruhu بين الكاف والنون ولا بعد الكاف والنون صحيحني بعد الكاف والنون جتونا يا بين الكاف والنون جتتي كو ايتين جده تهاجه جاو سونون انجي دبي كباجاو انا افجتا بعد الكاف والنون كن جنان ربي كن ربي جنان اما تهاجه مانا كنا لحظة متك ربي وان توكو تهيو جدين amri isaa jalaa wanni takkittiin sabaatu hin jirtu akka rabbiin irraa fedhe san tahuu malee jecha akka rabbiin irraa fedhe san tahuu malee jecha maalitti xumuraree duuba aayata kana mara itti hime abbaan rabbiin aqlii kenneef aqlii teessaniin gadi laalaa dandeettii kenna beekaa galatanuuf galchaa jedhee kadhatee si warwaate hime waan silaa himuun barbaachisu fa subhaana alladii biyadihi malakut فسبحان قل قل لا يجد قل قل من تئس هرك إساجر توتي ملكوت كل شيء يجون موتما واهندا كار كيساجر تو حنورا واهندا كار كيساجر ملكوت جتون كوني ملكوت جتون كوني وزني مبالغات جران اكو رحموت جبروت جتادا وزنين كو وزني غبابا دله دوميتي وزني مبالغات جران مال الرايك اتيكون ملك الرايا حنورا اسات جتا قل قل الله إني هرك إسات التتات هنوران كل شيء كون كل شيء هنور فتيت إسات تججا وإليه ترجعون قرم إسات دي فمتن جرام من لي تقف ربيك فسبحان الله ججوك أنا مال الرقل قل ليساني كل نقا إساء الرقل قل ليسا وان الروته مرر كل شريكا الرقل قل ليسان وارب بيتي تقبر مرر طيب فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يدينكم عليه جنة صفة من صفات الله عز وجل يعني صفة يدي جرمت ربي النقابة تمخلوقات والانفقات يدي إساملت تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى هم ربي كينا ملت قبا قل قل الله إني نهر كيسات اتتات هنورا وهندا جد هنورا وهندا ركيسات جد كناف يوسي كن اللي أكبرت كن وسي روقة اللي أكبرت روقة وإليه ترجعون يجور أمو صدا تشارا جانا مغي غارو بايزات تدين فمتني يجون كوني وفين دغتين اجي ايغ اتش غالون ان اول يجا سي هيمه وفين دغتين بكو يادا تنجر تاجا يو بدي رجرا اوف ارغيته تو بدو ربي كي وربي سينجر دلا جوانن الرافغات سينجر الرافغات كيستو شركي الرافغات يو شركين جرات إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان سني قد يبا في ربي النبي ولكن شركي أبا في ديفون بيس فنافو ورى أبك إن بلا جلت بلي أرقى ربي نها تاسس وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.